أمرها عظيم عند رب العالمين. أول ما يقف الإنسان أمام الله يقول الله عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي، انظروا في صلاة عبدي. فتنظر الملائكة في صلاتك، فكيف بك إذا رأت الملائكة قالت يا رب صلاة الفجر مع طلوع الشمس وصلاة العصر مع غروب الشمس وقضاء ركعات وقضاء سجدات وأشياء كثيرة، شو نقول؟ الله المستعان. يا كثر ما نقول الكلمة هذه، الله المستعان، الله يهدينا، الله يتوب علينا، الله يغفر لنا. طيب ممتاز، كلام جميل هذا، لكن متى أبدأ؟ تلقاه العام يقول الله المستعان، والسنة دي يقول الله يغفر لنا، والجاي ما أدري إيش بيقول، الله إن شاء الله الله يعين وادع لنا ولا تغير. طب متى نبدأ يا شيخ؟ الله المستعان، الله يغفر لنا، الله يتوب علينا، الله يرحمنا. طيب متى أبدأ؟ متى أنطلق خطوة للأمام؟ يعني ملينا من الكلام هذا، انطلق ابد مع رب العالمين. والله ما تضمن حياتك، ما تضمن روحك. يحدثنا الشيخ خالد الغامدي، تعرفونه، في الاختبارات الماضية في مدرسة في السويدي حكومية ثانوي، يقول جاء الطالب يسلم الورقة، الورقة الامتحان. طيب ما في شيء، جاي يسلمها للشيخ خالد، يسلمها قبل ما يسلمها يسقط، يسقط الطالب، يودونه يا اخوان توفى. تو ما سلم الورقة ودع الدنيا، خلاص انتهت حياته، لكن يبقى العمل، ماذا قدم عند الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك يا شباب، إذا كنا إلى اليوم مقصرين في قضية الصلاة فهذه والله مصيبة، هذه والله مصيبة. أنا أبغى الصلاة ننتهي منها، خلاص الصلاة أمرها مفروغ، خلاص توب، ما يحتاج، ما أتكلم عن الصلاة، ما يحتاج. لكن مشكلة اللي إلى اليوم نروح الإمام والله تكلم عن الصلاة، الله يجزاك خير، إنا لله. ليش؟ نبغى نتكلم عن بر الوالدين، نبغى نطلع عن قيام الليل، نبغى نتكلم عن الصدقة، عن البر، عن الإحسان، إلا تتكلم عن الصلاة. الصلاة طيب إلى متى؟ والبعض الآن يمكن بلغ سنة كبير في السن ولا بعد فكرنا يصلي والعياذ بالله. تعرفون الشيخ محمد بقنا الشهراني في شريط مشاهد رأيتها الجزء الأول، اذهب واسمع، روح اسمع. الشيخ ما عمره غسل جنازة أبدا. يوم من الأيام قالوا يا شيخ، اتصلوا عليه، قال يا شيخ فيه شاب عمره 22 سنة متوفي، ما في أحد يغسل في المغسلة، نريدك يا شيخ تأتي تغسل. قال الشيخ أنا ما أغسل جنائز. قال الشيخ احسب الأجر، ما في إلا أنت. قال توكلنا على الله، احضروا هالمغسلة. راح الشيخ للمغسلة، يوم راح المغسلة يقول جيت شاب عمره 22 سنة لونه عادي، اطلق عليه كما يتبادر ذلك، حول اللون قمحي حمطي بني، حول اللون هذا. يقول بديت أغسله، أول جنازة غسلها كنت أسمع سوء الخاتمة لكن ما رأيت أبد. يقول سبحان الله العظيم، عندما بدأت أغسل الجنازة شوي لطق الباب واحد، رحت أفتح الباب إذا هم شباب محتسبين جزاهم الله خير، قالوا يا شيخ محمد آسفي على التأخير لنساعدك. قلت تفضلوا، أنا توني سكبت الموية على الجنازة، أنا بأحضر بعض الصدر والكافور وأرجع لكم. قالوا زين، حضروا عند الجنازة، ينظرون إليها سبحان الله العظيم، شوي إلا واحد منهم يقول يا شيخ محمد، يا شيخ محمد. في الغرفة الثانية الشيخ يحضر الصدر، قال نعم. قال هل هذه الجنازة لجنوب أفريقي؟ باللفظة هذه في الشريط من شيخ ثقة حفظه الله وسدده، هل هذه الجنازة لجنوب أفريقي يا شيخ؟ الشيخ يقول ارتعدت فرائسي وارتجفت وخفت، لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة يتكلمون عن الجنازة اللي كنت أغسلها؟ فرجع الشيخ فإذا بالجنازة يا أخوان قد انقلبت إلى أسمر بقوة. يقول في بسرعة مباشرة ما رددت عليهم، غسلت وكفنت وقدمت. شوي لأبوه برا يبكي، قلت يا أبتاه، يا بوي، ولدك شمات عليه، ولدك شمات عليه يا بوي، الله يرحم والديك، علمني ولدك شمات عليه. الأبو ما يبغى يقول، وده يستر على ولده وهذا حق. قال الشيخ له والله إني لأستر عليه وأدعي له بالمغفرة، بس نبي يا أخي نبي نحذر شبابنا. إلى متى وشبابنا يموتون على غير صلاة؟ إلى متى والأمر هذا يراه؟ كثير دائما نراه أحد مغسلي الأموات، وسوف أسترسل في القصة بعد شوي، أحد مغسلي الأموات يقول أكثر الجنائز التي نرى عليها سوء ختام عندما نسأل عنهم يقولون لا يصلي. يا شباب الموت ما يعرف شباب، صدقوني ما يعرف الشباب، ما يفرق انت شايب او شباب، ليه وقف يومك يورد كل احد، كم صديق كان معنا ثم غاب، فارق الدنيا وهو توه ولد، كان متعافي ولا يعرف حساب، من اغاني لا سلاسل لا عقاد، لو عطاه الموت موعد كان تاب، المصيب الموت ما يعطي وعاد، صار ذا الحين من تحت التراب يتذكر قل هو الله أحد. تمت وتكفون، توبوا يا شباب، والرجل اللي تاب يبشر بالسعد. افطل وقتك لو بدالك بصافي، الوقت ما يرحم ولا هوب ياوي، راعي الردى يا صاحي بالك تخاويه، من رفقته لازم تشوف البلاوي، عليك باللي يرفع الراس طاريه، عليك باللي يرفع الراس طاريه، ان حصل او ما هو ضروري تخاوي. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة. الله الله بالعمل. أخيرا يقول الله عز وجل فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.